يعني مش مقصود انك تخرج بره حدود الملح الحدود منها قبل غروب الشمس، انك تبدا تتحرك قبل غروب، يعني تنوي الخروج وتبدا تتحرك قبل غروب الشمس. المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ذكرناه. قال قبل المبيت بمنى وركعتا الطائف. طبعا الوظيفه في المبيت بمنى ايش؟ الوظيفه الاولى رمي الجمرات، والوظيفه الثانيه الذكر. ايام منى ايام اكل وشرب فقط، ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى، وهي ايام عيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام عيدنا اهل الاسلام. قال وركعتا الطواف من المستحبات المسنونات. ركعتا الطواف، الطواف له مسنونات غير الركعتين. اولا ركعتي الطواف مسنونه، لان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف قرا قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام ابراهيم وصلى وصلى ركعتين خلف المقام. المقصود بمقام ابراهيم موضع الحجر الذي وقف عليه ابراهيم عليه السلام ليبني الكعبه فيه اثر اقدامه الشريفه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحجر كان في اول الامر ملصقا بجدار الكعبه، ثم بعد ذلك ابعدوه قليلا حتى استقر في الموضع الذي عليه الان، ابعده عمر حتى لا يعيق الطائفين. والمقصود بالصلاه خلفه ان تتحرى الصلاه فتجعله بينك وبين الكعبه، وهذه افضل الصفات وليست واجبه، فيجوز ان تكون خلفه بعيدا عنه، ويجوز ان تصلي في اي موضع في المسجد اذا لم تجد مكانا خلفه للصلاه. واضح؟ ولا يجوز ان تؤذي الطائفين بالصلاه خلفه مباشره في مكان الطواف فتعقدهم وتعيق الطواف من اجل تحصيل هذه السنه. ركعتي الطواف تصلى خلف المقام ولو كان بعيدا، أو في أي موضع في المسجد، أو في أي موضع في مكة إذا نسيت صلاة في المسجد، أو في أي موضع في الأرض. ركعت الطواف من سنن الطواف، ومن سنن الطواف كذلك استلام الحجر الأسود والركن اليماني. الكعبة فيها الحجر الأسود وقبله الركن اليماني، فيها ركنان شاميان، الحجر الأسود اللي قبل الباب مكانه معلوم ومن عنده يبدا الطواف. فيسن لمن اراد الطواف ان يستقبله في بدايه كل شوط، وصفه الاستقبال ان تضع يدك اليمنى عليه وان تقبله وتسجد عليه، تضع عليه جبهتك وتقول بسم الله الله اكبر. والتسميع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبير هو قول ابن عمر موقوف على ابن عمر رضي الله عنه. واضح؟ تقول بسم الله الله اكبر، يبقى تقبله، تضع يدك اليمنى تستلمه وتقبله وتسجد عليه. اذا لم تستطع تقبيل والسجود عليه يبقى تضع يدك اليمنى وتقبلها، فاذا لم تستطع ان تضع يدك اليمنى فتشير. وهل تقبل يدك ام لا؟ الشافعيه انك تقبل يدك لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والجمهور على انه اذا لم تلمس الحجر بيدك فانك لا تقبلها، وهذا هو الصحيح. الله اعلم. واضح؟ وتفعل ذلك في كل شوط ان امكن. وتقبيل الحجر سنه ولا يؤثر على صحه الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم قبله وقال عمر بن الخطاب انا لنعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. والحجر من فضائله من فضائل الاسلام تقديري انه يبعث يوم القيامه هو الركن اليماني، له عينان ولسان يشهد لمن استلمه بحق. استلامه بحق استلامه ايمانا واحتسابا ووفقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم وغير هداء للمسلمين. والركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل ولا يذكر عنده ذكر معين، يستلم فقط باليد اليمنى. واذا لم يستلمه الانسان لم يضع يده اليمنى عليه فلا يسن ان يشير اليه ولا ان يذكر عنده ذكر. هذا من سنن الطواف. من سنن الطواف ايضا الرمل والضلع. الرمل والضلع. النبي صلى الله عليه وسلم